تفسير الآية 92 و93 و94 من سورة الواقعة، يقول تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي وإن كان هذا الذي يوشك على الموت من المكذبين بوجود الله وبرسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، الضالين أي الضائعين في دنياهم البعيدين عن طريق الهدى والصدق والعدل والخير، ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، وهم أصحاب الشمال الذين ذكروا في الآيات 41 حتى 56 من هذه السورة، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. فنزل من حميم، أي فله عند ملاقات ربه يوم القيامة وكنوع من أنواع العذاب المهين، وليس كله بالقطع، وإضافة إلى عذاب خروج روحه وعذاب قبره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، له في النار نزل أي مسكن ومقر، هو من حميم أي من ماء مغلي بلغ أقصى درجات السخونة والغليان. والنزل في الأصل هو الفندق الذي يستضاف ويكرم فيه النازل به، حيث تمام التكريم والرعاية والعناية والضيافة والراحة والسرور، فهو أيضا له نزل واستضافة، ولكن في عذاب جهنم حيث تمام الإهانة والإهمال والألم والتعاسة، وهذا استهزاء به وتحقير لشأنه. قوله تعالى: وتصلية جحيم، أي وله أيضا احتراق وشوي لجسده بالجحيم، أي بالنار الشديدة الاشتعال التي لا تحتمل.